عبد الله. اين لكن هذا يبين اوضح. لكن ياتي انسان ما يعرف السياق. نعم. ليش؟ هل نسبة أن نكفر الروافض كلها؟ هم أعداء لهؤلاء؟ لكنهم يقولون جبريل أخطأ. إيه؟ هم مجرد ما يقولون جبريل أخطأ الرسالة وكان مرسل إلى محمد فذهب إلى علي فذهب إلى محمد فهم كفار. ما في إشكال. ثلاثة. نعم. ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. ثلاثة؟ إيه. طيب. ضمير الفصل. ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر